الحاج نفسه العاجز لا ما حج عنه إلى الآن هو لم يحج عنه ما يرد إليه المال ويكلف شخصا آخر يحج عنه إذا ما عرف الموضوع يسأل على كل حال لم يحج عنه الإنسان الذي يعطي المال لأجل أن يحج لم ينوي الحج عنه فلم يحصل هناك الحج وحينئذ فلا يزال الحج باقيا إذا أن هذا الإنسان لم يخبر صاحب الحجة بهذا الأمر فهو الذي جنى على نفسه وهذا يعتبر جرم آخر الواجب عليه أن يبلغ صاحب الحجة ويرد المال إليه يقول منذ يسر الله تعالى لي الحجة أقوم بعمرة كل عام هل في هذا شيء لأن البعض يعتبره إسرافا نقول لا ليس لا شيء فيه ولا يعتبر إسرافا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وكون الإنسان يكرر العمرة مرة في السنة أو مرتين أو أكثر هذا لا يعتبر إسرافا وليس هناك إسراف في العبادة الإنسان الذي يتعبد لله تعالى على الوجه الصحيح لا يعتبر إسراف فلو كان إنسان مثلا ساكن في التنعيم أو ساكن في جدة أو ساكن في الطائف وكل يوم يأتي بعمره لا يعتبر هذا إسراف هذه القربات مشروعة أما أن يخرج الإنسان من مكة إلى الحل من أجل أن يكرر العمرة كل يوم أو مرتين في اليوم أو كل ثلاثة أيام فهذا العمل هو الذي لا يعتبر فاضلا وإن كان جائزا لكنه ليس من الأعمال الفاضلة لأن وجودك في مكة أفضل من ذهابك إلى الحج وأتيانك بعمرة فأنت أبقى في مكة تطوف وتقرأ القرآن وتصلي أولى وأفضل من أن تكرر العمرة وأنت مقيم بمكة أما من كان خارج مكة ويريد الدخول إليها فهذا الأفضل له كلما أكثر منه يقول امرأة قامت بأداء العمرة ونسيت تقصير شعرها وتذكرت بعد 5 أيام وحتى الآن لم تقصر فماذا يجب عليها نقول يجب عليها الآن أن تقصر وإذا لم يقربها زوجها فلا شيء عليها وإذا كان حصل بينهما جماع فإن عليها ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم يقول ما حكم بيع أو شراء الذهب بالتقسيط علما أن النية هي عبارة عن شراء سلعة الذهب إذا بيع بريالات أو عملات أو فضة لابد فيه من التقاوض لا يصلح فيه الدين ولا يصلح فيه التقسيط أما إذا اشتري بالذهب سلعة أخرى من السلع كما لو اشترى بذهب مثلا سيارة أو اشترى بالذهب أطعمة هذا لا بأس بالتقسيط أما أن يشتري ذهب بذهب أو ذهب بنقود ورقية أو غيرها فلا بد فيه من التقابض ولا يجوز التقسيط ولا التأجيل يقول ما حكم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محرم ولا يجوز وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له وقد بيّنت أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبايع النساء إلا بالكلام وما امتدت يده إلى يد امرأة قط النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبايع النساء بالكلام بينما الرجال كان يبايعهم بالمصافحة وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة ليست من محارمه يقول لماذا لا يجزئ حج العبد إذا أداه ثم صار حرا؟ نقول لأن أهليته غير تامة. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد والصبي أنهم إذا عتق العبد أو بلغ الصبي فعليه حجة الإسلام، والعبد غير تام الأهلية أثناء رقه، فإذا تحرر وكملت حريته لزمه أن يؤدي الفريضة. هذا يقول ما هو النذر؟ النذر هو إلزام مكلف نفسه شيئا لا يلزمه، يلزم نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع. والنذر أنواع، منه نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة أن ينذر الإنسان أن يصلي مثلا كل ليلة 6 ركعات، أو أن ينذر أن يصوم كل يوم مثلا 5، أو أن ينذر أن يعتمر كل سنة، أو أن يحج كل سنة، أو أن يتصدق بكذا من المال. هذا اسمه نذر الطاعة. هذا لم يلزمه بأصل الشرع، لكنه هو ألزم به نفسه، فعلى هذا يلزمه ويجب عليه أن يفي به، فإن لم يفي به فقد عصى. هو أصلا غير لازم له، لكن هو الذي ألزم نفسه به. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان البخيل هو الذي لا ينقاد إلا بالإلزام، بينما غير البخيل هو الذي ينقاد للطاعة طواعية ورغبة. فالنذر مكروه، أما الوفاء به فواجب إذا كان نذر طاعة. وأما نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين. فلو نذر إنسان أن يدخن، أو نذر أن يتعاطى مسكرا، أو نذر أن يغتاب، أو نذر أن يسرق، فهذه النذور محرمة ولا يجوز الوفاء بها، وعليه كفارة يمين بسبب ما نذر. كما لو أن إنسان نذر أن يذبح عند ضريح السيد فلان أو ضريح الولي أو أن يطوف به أو نحو ذلك، فهذه كلها نذور محرمة لا يجوز الوفاء بها، وعليه مع التوبة أن يكفر كفارة يمين، ولا يجوز له الوفاء بها. يقول إنسان اشترى منزلا أرضه بعضها ثابت بصك شرعي والبعض الآخر بدون صك شرعي وإنما بورقة، فما حكم ذلك وهل يجوز لي الانتفاع به؟ نقول نعم يجوز لك الانتفاع به، ما دام أنه ليس فيه شبهة ملك لأحد آخر، إنما ملكيته ثابتة بوثائق، هذا لا بأس به، ما لم يكن صاحبك الذي باع عليك محتالا، وأنه أخذ هذا النصف الآخر أو القسم الآخر من أملاك الآخرين، فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه. هذا يقول امرأة عمرها 50 عاما ولم تحج وتريد الحج، ولكن زوجها مشغول وعرض لها أن تحج بدون محرم، فما الحكم؟ نقول لا يجوز لها ذلك. إذا كان زوجها مشغول فتبحث عن أولادها، أحد أولادها أو أحد أخوانها أو أحد أعمامها أو أحد أبناء أخيها أو أبناء أختها، فابن الأخ وابن الأخت محارم لها، وكذلك أبوها أو عمها محارم لها، فإن تعذر ذلك كله فإنها تنيب من يحج عنها، لأن وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط، فلا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، وإذا حجت فحجها غير مبرور وتكون آثمة، وهي إنما تريد الحج تبحث عن الأجر. يقول: هل إذا طاف الرجل ومعه صبي يحمله على هيئة ذكرتم مستدبرا في طواف يكون باطلا؟ فهل هو يعيد طوافه أم الصبي فقط؟ نقول الصبي فقط، يعني يطاف بالصبي، الطواف بالصبي، أما الطائف نفسه الذي حمله فطوافه صحيح، لكن الصبي هو الذي لم يصح طوافه لأنه كان على هيئة لا تصح، لا يصح الطواف بتلك الهيئة. يقول: ما حكم إنسان جامع امرأته في نهار رمضان؟ الجماع في نهار رمضان لغير المسافر والمعذور بالفطر الذي يحل له الفطر يعتبر محرما ومنتهكا حرمة شهر رمضان، ويعتبر عمله جريمة، يفسد بذلك صيامه في هذا اليوم، وعليه التوبة إلى الله، وعليه الكفارة، وهي إطعام، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا هو الواجب عليه. و من أهم الأمور أن الإنسان لا بد أن يعظم حرمة الشهر، لأن انتهاك حرمة الشهر كبيرة من كبائر الذنوب. يقول: لو أن إنسانا بعد انتهاء عمرته لبس ملابسه ونسي الحلقة حتى خرج من مكة ووصل إلى بلده، فماذا عليه؟ نقول: عليه أن يحلق ولو كان في بلده، وعليه فدية لبس المخيط في هذه الحال، لأنه أخر الحلقة وبعد أن علم لم يبادر بخلع ملابسه ولبس إحرامه، فعليه أن يقدم فدية يخير فيها بين ذبح شاة وإطعام 6 مساكين وصيام 3 أيام. هذا يقول: شاب حج ولم يتجاوز 20 من عمره، ولم يكن في ذلك الوقت محافظا على الصلاة، لكنه أكمل المنازل، هل تجزئه عن هذه الحجة أم لا؟ نقول: إن كان قد ترك الصلاة فإنه بعد توبته يلزمه أن يحج ثانية، وإن كان لا يؤخر الصلاة عن وقتها ونحو ذلك، فهذا حجه صحيح وعليه التوبة من ذنوبه. أما الإنسان الذي يترك الصلاة فإنه يكون كافرا، وإذا عاد وتاب إلى الله فإنه عليه أن يؤدي فريضة الحج بعد إسلامه. هذا السؤال أجبنا عنه قبل قليل، لكن السائل طرحه بصورة أخرى، يقول هل يجوز للرجل وهو محرم أن يقصر شعر زوجته للتحلل وتقصر شعره للتحلل؟ نقول نعم إذا لم يكن في هذا شيء من التلذذ، لأن الإنسان عند ما يقصر لزوجته ربما تتحرك شهوته ونحو ذلك، وهذا من الرفث الممنوع منه المحرم. فالمحرم لا يجوز له أن يستمتع بزوجته، فإذا أمن ذلك جاز. يقول أسكنت منزل خاص بي وأخذت مبلغ 1000 جنيه تأمين، ثم سرق هذا المبلغ على الرغم أنني عندي ما يسدد هذا المبلغ، فهل أسدد هذا المبلغ عند خروج الساكن؟ نقول نعم يلزمك تسديده، لأنك لم تأخذ هذا المبلغ على أنه أمانة فقط، وإنما أخذته على أنه وسيلة للتسديد منه كتأمين، فأنت جعلته عندك ويدك عليه ليست يد أمانة وإنما هي يد ضمان، فإذا سرق منك يلزمك أن تسدده لصاحبه. يقول امرأة مبتلاة بالسحر فكيف يتم علاجها؟ أهم علاج لهذا هو العلاج بالقرآن، قراءة الفاتحة وأول البقرة وآيات الكرسي وآخر البقرة وآيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، كذلك آخر سورة الحشر وسورة الإخلاص والمعوذتين. وإن كان عرف مكان السحر فإنه يتلف، وإذا لم يعرف فالعلاج بالقرآن هو العلاج الناجع بإذن الله. هذا يسأل عن بناء الكعبة وما يتعلق بها، أنصح السائل وغيره مما يريد الاطلاع على الكتب التاريخية التي تكلمت عن بناء الكعبة، منها تاريخ مكة وأخبار مكة وتاريخ بناء الكعبة، وكلها موجودة في المكتبات تباع. هذا يقول حججت قبل 25 سنة، كنت قد لبست تحت الإحرام سراويل لكنه ليس بمخيط ولكنه مشبك بمشابك، فماذا علي؟ نقول إذا كان مشبك بمشابك وليس مخيطا على الفخذين والسوءة فهذا لا شيء فيه، وإن كان مخيطا فإن عليك فدية دبشات أو طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم. إذا كان مربوط ربط أو مشبوك بمشابك فإن هذا ليس مخيطا، ويكره للإنسان أن يعمل هذه الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها، والإنسان عندما يؤدي هذا النسك يؤديه كما كان يؤديه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يستعمل هذه الأشياء. يقول ما حكم الحجامة في الإسلام؟ نقول جائزة لمن احتاج إليها، الإنسان الذي يحتاج للحجامة هي نوع من التداوي، فالإنسان الذي يحتاج إلى ذلك هي جائزة في حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجب وأعطى الحاجم دينارا. هذا يسأل عن حكم إعفاء اللحية، ما حكمه؟ نقول إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مشابهة أربعة أجناس: اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، وأمرنا بحذف الشوارب وإعفاء اللحى بثلاثة ألفاظ، قال: حفوا الشوارب وأكرموا اللحى، جزوا الشوارب وأرقوا اللحى، وفروا اللحى. وأتاه اثنان من المجوس قد حلق لحاهما ووفر شواربهما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركما بهذا؟ فقال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتشبه بالأندال، وإذا أراد أن يتشبه فليتشبه بالعظماء، وأعظم الناس عندنا هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يفتخر الناس بالاقتداء به. أما أن يتشبه بالأنذال من يهود أو نصارى ونحوهم فإن هذا ضعف وخور وذلة، ولا يليق بمن يحمل شهادة التوحيد لا إله إلا الله أن يقلد أولئك الأراذل الأنذال الذين لا يحملونها. وقد ذكر السائل أنه قد يواجه شيئا من المضايقة ونحو ذلك، نقول: لا ينبغي أن يكون هكذا، بل ينبغي أن يكون كل المسلمين يعتزون باقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا حق لأحد أن يتدخل فيها، لأن هذه من خصوصياتك ومن أمور دينك وأنت الذي تحملها، وإذا كان هناك أحد يتضايق منها أو لا تعجبه فعليه أن يغطي وجهه ويتحجب هو، أما أنت فأنت حر في مظهرك ومسلكك، ولا حق لأحد أن يتدخل في خصوصيات دينك، ومن تدخل فهو المعتدي وهو الظالم، وعمله لا يجوز وهو محرم، ولا يجوز طاعته فيه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.